نعم يقول أحبكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أما بعد فإنني أقيم إقامة دائمة في إحدى مناطق المملكة، وأتيت إلى المدينة المنورة للعمل لفترة 15 يوما، وفي كل نهاية أسبوع أعود لمقر إقامتي. السؤال: ما هي كيفية الصلاة في تلك الحالات؟ إذا كنت مسافرا في الطريق وأدركك الوقت، يعني أدركك الظهر، فلك أن تقصر صلاة الظهر وتجمع إليها العصر إذا كان أرفق بك. لكن ما ذكرت لي المسافة. المسافة إذا كانت أكثر من 100 كيلو تترخص بالرخصة التي ذكرت. أما إذا كنت في المدينة شهر 15 يوما فلا تترخص برخص المسافر. إذا أقمت في مكان ما 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص برخص المسافر. هكذا يقرر فقهاؤنا. يقول: شخص طلق زوجته وبعد الطلاق، يعني هذه الأسئلة الحقيقة أن نكرهها. قال: وبعد الطلاق أتت أمها لديه وسألت بأي سبب طلقتها. أجزاها الله خير. هذه العادة أمها تنفره، هذه أم صالحة، فلم يرد عليها ولحت عليه أن يراجعها، فقال: والله ما أردها إلا يخرج من في القبور. وبعد شهر راجعها، ملاحظة، طلقها طلقة واحدة، فماذا يلزمه؟ لا، هذا قبل سؤال بعد. سبحان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ها حلفت يمين لزوجتي، هل أكفرها أو لا أكفر عنها؟ حيث حدثني أحد الإخوان وقال: يجوز للرجل الكذب على زوجته، وإذا كان هناك كفارة فكم مقدارها من قوت البلد؟ ناس توسعوا في هذا الباب، صار الواحد يكذب ولا يبالي، وهي تكذب ولا تبالي. الكذب يعني في الإصلاح، الكذب في أمور يعني تزيد الإلفة والمحبة، ينمي خيرا. أما أن يفتح الباب على مصراعيه في الكذب فهذا لا يؤدي إلى خير. لأنه متى ما أدركت أنه يكذب لا تقتنع بقوله وهي تكذب أيضا مثله، فيصبح البيت مبني على الكذب والأولاد يكذبون، وهكذا تنشأ أسرة كذابة. الله المستعان. طيب، هذا السؤال الثاني. شخص طلق زوجته وبعد الطلاق أتت أمها لديه وسألت بأي سبب طلقتها، فلم يرد عليها وألحت علي أن يراجعها، فقال: والله ما أردها ما إلا يخرج من في القبور. وبعد شهر راجعها. طيب، هي ما زالت في العدة ويصح بالسؤال. ما عليك يا أخي، لو انكشفت إذا كانت في عدتها فهو طلاق رجعي، مدام طلقة واحدة ما خرجت من، يعني لم تحض 3 حيض، أو إذا كانت آيسة من الحيض فثلاثة أشهر، هذه هي عدة المطلقة طلاقا رجعيا، والمطلقة واحدة طلاقها طلاق رجعي. قولته والله ما أرد حتى يخرج من في القبور، هذا يمين يكفر عنه، لكن ما إن كانت في العدة فالحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل له مخرج. هذا يقول راجعها، ليش يسألنا هو بعد شهر راجعها؟ ما جوابنا محل، جوابنا لا محل له، ما دام راجعها خلاص انتهى، يدل على أنه راجعها مراجعة صحيحة. ها يا اليمين، يعني يسأل عن اليمين، أي هذا يمين يكفر عنه، يطلب 10 مساكين أو يكسوهم. وذكرت في الدرس أن الإمام إذا كان على غير طهارة من بداية الصلاة وصلى بهم فإن المأمومين يستأنفون الصلاة. السؤال: كيف لهم الاستئناف وقد ثبت أن عمر، شوف كيف يغالطني، كيف يا صاحب السؤال يغالطني، عفى الله عني وعنه. أنا ذكرت أن الإمام في أثناء الصلاة والمأمومين خلفه لم يفترق بعضهم عن بعض، هذا في فرق. ويجيب لي قصة عمر بعدما تفرق الجماعة، شوف كيف عدم الفهم والمغالطة. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الفجر واتضح له أن عليه جنابة. متى اتضح له؟ الضحى، لما ذهب يبول وجد أثر المني على، أي نعم، على إزاره أو كذا، تفرق والناس انتهى. هذه لم أذكرها، ما خطرت ببالي. على كل حال، إذا الإمام إذا صلى بالجماعة على غير طهارة وتفرقوا يعيد هو الصلاة بنفسه ولا يعيدون، لكن لو أنه ذكر أنه على غير طهارة أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويستأنفون صلاته من جديد، ولو أنه أحدث في أثناء الصلاة فيبنون على صلاتهم، يقدم واحدا ويتم بهم الصلاة. هكذا أعرفه، أو هكذا قرره فقهاء 3 حالات. نعم. فلما به ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليش قلنا نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ من أجل أنه قد يعني يفتح الذي يلي الإمام، يفتح على الإمام إذا ارتجى عليه، أو ينوب عنه إذا حدث عليه حادث، كما يعني صنع بعمر أيضا لما طعن، تقدم أي نعم أحد الصحابة وتم الصلاة. هل يجوز الحج والعمرة لمن عليه دين؟ إذا كان الدين نعم، إذا كان الحج نفقة الحج والعمرة تؤخر الدين، فحق المخلوقين أولى، يقضي حق المخلوقين أولى ثم يبدأ بحق الله، لأنه غير مستطيع. الذي لا يستطيع نفقة الحج غير مستطيع، قد اختل شرط من شروط الوجوب في حقه. وقد يكون حج لكن يريد أن يحج مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة الحديث الذي يقول فيه؟ حين تقول لي ما صحة الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شلون تقول يقول فيه رسول الله وتسأل عن صحته؟ الذي يقول فيه يعني كان صحة الكلام أن تقول ما صحة الحديث الذي يروى الذي يروى بالبناء المجهول بصيغة التمريض، لكن تقول ما صحة الحديث الذي يقول فيه، يعني بصيغة الجزم يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربع وبعدها أربع حرم الله عنه النار أو حرم الله عليه النار. بهذا اللفظ ما أحفظه، لكن مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها ثبت بأحاديث أخر، يعني ثبت معنى من معاني أحاديث أخر. قال وما هو صحة الحديث؟ عن نفس اللفظ هذا لا أعرفه، يعني صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله عنه النار، بهذا اللفظ وبهذه الصيغة لا أحفظه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يرفع السبابة بين السجدتين؟ لا، الجلوس بين السجدتين لا يرفع السبابة إلا عند التشهد. ثابك الله، جزاك الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف حتى نجزم ويجزمون إخواننا عفى الله عنا وعنه يجيبون صيغ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة، مش يدريك يعني بهذا اللفظ فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا معناه صحيح، صلاة في مسجدي هذا أفضل، قد يكون نعم، لكن تفضل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. السؤال هل يحظى، أي نعم، هل يحظى بهذا الفضل من يصلي بالمساجد حول الحرم الشرقية والغربية والجنوبية؟ لا، في المسجد النبوي فقط. نعم، هو الفضل هذا للصلاة في المسجد النبوي سواء كانت فريضة أو نافلة. وما يسأل عن الساحات يا شيخ، لا توسع علينا، أي طمعت أجل. لا أنت تقول إلا بالساحات، هذا هو سؤالك. نعم، يصلي بالساحات حول الحرم، إذا كانت الصفوف متصلة فنعم، لكن إذا لم تكن الصفوف متصلة وأقيمت جماعة أخرى لا، ليصلي بالساحات ويأتم بالإمام والصفوف متصلة فنعم، والفضل واحد. ها؟ دخل المسجد أفضل لا شك. يكبر في الساحات ويجي يمشي. ها؟ أي. خلاص هذه تحية المسجد. صلى وصفوه متصلة وخلاص انتهى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال شخص خرج ايش خوفا من عدو، خرج ما ادري من جلده خوفا من عدو الى بلد اخر، اي من بلده. قال شخص خرج من بلده خوفا من عدو إلى بلد آخر ولا يعلم مدة زوال الخطر، هل يقصر الصلاة في هذه المدة؟ نعم يقصر الصلاة ما دام ما يعلم. نعم، يقول في مساجدنا نرى خدم المساجد وأصحاب الكراسي، أي الذين يصلون جلوسا، يصلون في آخر المسجد وبينهم وبين آخره صف، آخر صف مسافة كبيرة، غير مشغولة بالمصلين فهل صلاتهم تلك صحيحة؟ لا ينبغي أن ينفردوا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني صلي معهم واحد اثنين يجبر انفرادهم. إذا كبر الإمام بلفظ الله أكبر المخالف كما ذكرتم، أكبر هذا طبل معناه طبل كبار، فإذا كبر الإمام بلفظ الله أكبر المخالف كما ذكرتم، وأنه لا يقع بيته، لا ينعقد يعني التكبير، ما انعقد التكبير في الإحرام. لكن اسأله أنت، قل له وش تعني بأكبار؟ يمكن يحسب أنه مثل أكبر، ما عنده فرق فيها. اسأله قل لا يا أخي ترى معناها طبل، يعني ما هو معناها أن الله أكبر، يعني تنبهه وتقيم عليه حجة. إذا وجدت عامي يعني أو لا يفهم، بعضهم يكون يعني صعب أن يفهم، ما يظن أن أكبر هي مثل أكبر، فلا يخطر بباله معنى الطبل، هنا فقد القصد، يعني ما يقصد غير معنى أكبر. وهو إمام مبتلى به، فعلى كل حال ما نقول صلاته باطلة. الذي لا تنعقد تكبيرته هو الذي يلعب، يقول أكبر، يعرف أنه ليست مثل أكبر، فهذا ما تنعقد تكبيرته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ماذا يقول الإمام أثناء السجود؟ يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. وإذا دعا هل يدعو لنفسه؟ هو يكره أن يخص نفسه في بدعاء يؤمن عليه، فهو في السجود لا يجهر بالدعاء، بل يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بلغ 60 وزيادة أو كذا، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يتأول القرآن بعدما يسبح التسبيحات المطلوبة، سبحان ربي الأعلى، يأتي بأدنى الكمال أو أوسطه أو أعلاه، يعني يكرر سبحان ربي الأعلى حتى يأتي بالواجب ويأتي بالمستحب ويأتي بالكمال، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ما ورد في سورة النصر ويدعو بهذا الدعاء حسب ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كان يتأول القرآن يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي في الركوع وفي السجود، ويدعو أيضا يدعو بالدعاء الوارد في السجود. الدعاء الذي يجهر به ويؤمن عليه من خلفه يكره أن يخص به نفسه، يعني فلا يخص نفسه بدعاء يؤمن عليه من خلفه وهو يجهر به، أما دعاء لا يؤمن عليه من خلفه فلا يكره أن يخص به نفسه، يدعو بالوارد. الحاصل أنه إذا التزم الوارد يعني أمن المخالفة، ويدعو للمصلي على كل حال، يدعو للمسلمين عامة. ما هي أحوال الجمع والقصر في السفر؟ في جمع تقديم وفي جمع تأخير لصلاتي الظهر والعصر، تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، صلاة المغرب والعشاء تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق، يعني الأرفق بك تفعله. أما القصر فالرباعية تقصر فقط، ظهر والعصر والعشاء، وما عداها لا يقصر، مغرب لا يقصر. متى يقصر ولا يجمع؟ متى يقصر ويجمع؟ أي نعم، إذا كان السير بك جاد أو كان الجمع أرفق بك لقلة الماء أو للتعب فتجمع في هذه الحال. إن كنت نازلا ودخل وقت الأولى فتجمع جمع تقديم، وإن كنت سائرا بعد دخول الوقت الأولى فتؤخر الأولى وتجمع جمع تأخير. أما متى يقصر ولا يجمع؟ إذا كنت نازلا ومستريحا، كأن تكون في أيام منى أو تكون في الباخرة أو تكون يعني في مكان أنت مرتاح فيه، لا حاجة لك بالجمع، لأن الجمع رخصة والقصر سنة، فالسنة تفعل في حال ما أنت ما يشرع لك السنة، في حال كونك مسافر يعني تفعل سنن المسافر، لكن رخص المسافر عند الحاجة مثل الجمع، يعني الرخصة تفعل عند الحاجة والسنة تفعل نعم من عقد سببها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة 40 فرض في المسجد النبوي له فضل خاص؟ ورد حديث هو صحيح على الإطلاق يعني في أي مسجد، لكن قيده بالمسجد النبوي هو الذي فيه يعني فيه مقال من ناحية القيد ومن ناحية تحديد الفضل، لأن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة سواء 40 صلاة أو أكثر. أي نعم. قال هل الصلاة في الروضة له فضل غير فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ كل حيث ما كان هناك مزاحمة وكان المكان واسعا نعم، فإذا تمكنت تصلي في الروضة، فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، حث على يعني تحري الصلاة في هذا المكان، لأن الصلاة في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل تأخذ خصائص صفة هذا المكان أو الزمان. فمثلا في رمضان الصلاة في الفريضة فيه ب70 فريضة، إذا اجتمع فضل الزمان وهو رمضان مع فضل المكان وهو المسجد الحرام أو المسجد النبوي ضوعفت بفضل المكان، ف100,000 صلاة و70 فريضة اضربها، يعني في إذا كان في رمضان أو الصدقة أو نحوها. المسافر الذي يقيم في البلد الذي سافر إليه أكثر من 4 أيام، يعني أقام فيه أكثر من 4 أيام، هل يصلي صلاة المسافر في 4 الأيام الأولى؟ هو إذا كان في عزمه أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فمن بداية معرفته نعم، لكن لو أنه لا يعرف هل يقيم 4 أيام أو لا يقيم، فلو مكث شهرا له معاملة عند بعض الدوائر وهذه الدائرة ما أنجزت معاملته يتحرى أن ينجزوا معاملته اليوم، قالوا له بكرة، جاء بكرة ما وجد، فلو بقي شهرا هو مسافر. أي نعم. لكن الذي لا يعتبر مسافر هو الذي يعزم على البقاء 4 أيام فأكثر من الأساس، فيبدأ صلاة مقيم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ أي من أول الأيام، لأنه ناوي يقيم. لكن شخص ما هو بناوي يقيم لو مكت شهر فهو مسافر يقصر، يعني جاءت الإقامة. أو شخص مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يعني في محاصر لخيبر مكث شهرا يقصر الصلاة، لأنه لا يدري متى يفتح له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الصلاة بالمسجد الذي يوجد بداخله قبر؟ إذا كان المسجد بني من أجل القبر فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن المسجد ما أسس على التقوى، ما بني لله، بني للقبر. وإذا كان القبر هو الحادث فيجب أن يبعد القبر من المسجد، يطهر المسجد من القبر. هل يجوز للرجل أن يصلي في فناء المسجد خوفا من الهواء البارد داخل المسجد؟ ما في بأس، يتحرى الرجل المكان المناسب لحضور الخشوع. ها؟ لا، قبر الرسول في بيته، وبيته ما زال بيته إلى قيام الساعة، ومن صلى داخل بيته لا يقال صلى في المسجد. لو فتحنا لك الحجرة وصليت ركعتين ما صليت في المسجد النبوي. ثم إن القبر ما وضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر، فروق كثيرة. ثم هو أحيط بجدران من أسفل ومن فوق حتى خرج من المسجد إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم أحاطه بثلاثة جدران، الآن أكثر من 3 جدران كلها لإخراج المسجد، لإخراج البيت، ما زال بيته صلى الله عليه وسلم. باختصار، حتى التوسعة ما هو من أجل القبر، التوسعة من أجل المسجد. نعم، تكلمت في أول الدرس على هذا بتوسع، لكن يمكن توك تجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي؟ كان يطوف بعد الفجر وأسعى بعد العصر.